Ciri. Unesendo em mim. Me estrime. Para o casa. Uma yesana. Mimuna. Unesendo. تاكسي خويا كنت على ابدال والده اراك شايع قولها هيثم قولها عبد الصمد عبيدي وعربي كسالة صفية صغيرة واه من الواه حاجة بيزار ماشي نورمال حياتي بلا بيها حبابي وجيراني فاميلتي فاس جاي عفوا سكتها قلبي دخلتها لداري سميتها ماضي او الله نيتي نعطيها اسمي ندير معاها الدار حاجة بيزار ماشي نورمال حياتي بلا بيها حبابي وجيراني سكتها قلبي دخلتها لداري سميتها ماضي او الله نيتي نعطيها اسمي ندير معاها الدار ديروا لا لا قلب لي اراني نبغي او مازال هي عمري اراني معاها في دار جامي صوتي وياه اراني نقول انا نجيني رالي يا عمري نخمم فيها ليل ونهار ماشي رابا بدر بدر وخويا وعرف الرباط ولا يا حاجي في الغيبية فريد العوني وعرف أبو ظبي أدخلني الشكاك تسابي بالي باغي تخليني اراني خايف تصرى اشوف واش ندير في عمري اقتلني الهمة حياتي ظلمة بلا بها تمشي لي في الدم اجامي ندم عليها ادخلني الشكا قلت في بالي باغية تخليني اراني خايف تصرى اشوف واش ندير في عمري حياتي ضما بلا بيا تمشي لي في الدم عظامي من دم عليها ديروا لا لا قلب لي هراني نبغي ومازال هي عمري هراني معاه في دال شامي صوتي وياه هراني نقول انا ماشي نيران هي عمري نخمم فيها ليل ونهار ماشي غردي وياه ديروا لا لا قلب ابو عيسى وابو عبد الله Sunt în general, nu-i zamor de